الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى الملقب مردويه قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث، يعني الرجل، وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوه في إسناده، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة، وهو قول الشافعي. وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزأه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم، والتشهد أهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. وقال إسحاق بن إبراهيم: إذا تشهد ولم يسلم أجزأه. واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال: إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الأفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة: باب ما جاء في الرجل يحدث إذا تشهد. قوله الرجل لا مفهوم له، لأن الحكم في هذا الحديث شامل للرجال والنساء على حد سواء، وهذا مما يستوي فيه الرجال والنساء من أحكام الشريعة، فأحكام الشريعة في هذين الجنسين إما أن تأتي على وجه التشريك، وإما أن تأتي على وجه الاختصاص، فهي على ثلاث صور: ما يختص به الرجال دون النساء، وما يختص به النساء دون الرجال، وما يشترك فيه الجنسان. ومن هنا يقول العلماء رحمهم الله في التراجم: باب ما جاء في الرجل، مراعاة لألفاظ الأحاديث في أكثر من موضع، كما هو شأن أئمة الحديث رحمهم الله في تراجمهم، وليس مقصودهم تخصيص الأحكام بالرجال دون النساء إلا فيما كان كذلك، فحينئذ يكون المفهوم معتبرا. وقوله يحدث: الحدث في لغة العرب مأخوذ من قولهم حدث الشيء إذا جد وطرأ، والحديث هو الجديد، ويطلق الحدث في لسان الشريعة، والمراد به خروج، ويقال فلان محدث. ومن هنا عرف العلماء والأئمة رحمهم الله الحدث بقولهم صفة حكمية توجب منع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف ونحوه مما تشترط له الطهارة، فقولهم صفة حكمية لأنه ليس بمحسوس وليس بشيء يحس، وإنما هو حكمي مقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف المحسوسة الحسية بالمحسوسات. وقوله إذا أحدث، من أكثر ما يقع ذلك بخروج الريح، ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه تفسير الحدث في الحديث المتفق عليه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، بأنه خروج الريح. هذا بالنسبة لما يقع في الغالب، وإلا قد يكون الحدث خروج قطرة من البول، أو خروج شيء من الغائط كمن به إسهال ونحو ذلك. والمراد بهذا أن يكون الإنسان قد صلى ثم جلس للتشهد، والتشهد تفعل من الشهادة. وإذا قيل التشهد فإن بدايته قول المصلي التحيات، التحيات لله، ونهايته عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد تم التشهد. وفي الصلاة تشهدان، تشهد أول وتشهد أخير. فالتشهد الأول يكون في الصلاة الرباعية والثلاثية، ولذلك يشمل 4 صلوات من المفروضة: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما التشهد الأخير فإنه التشهد الذي يكون بعده السلام، ويقع في الصلاة الرباعية والصلاة الثنائية والصلاة صلاة الوتر. فالمراد هنا إذا تشهد يعني التشهد الأخير، وليس المراد التشهد الأول والأخير. وعظم الشرع التشهد الأخير وجعله الأئمة والعلماء رحمهم الله كما هو مذهب الجمهور أقوى من التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة دون أن يجلس للتشهد سبح له الصحابة رضي الله عنهم، فأشار إليهم أن قوموا كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه، وجبر ذلك بسجود السهو. وأما التشهد الأخير فإنه فريضة في أصح قولي العلماء، ولذلك لا تتم الصلاة إلا به. في هذا الحديث حجة لمن قال إن من تشهد وقام من صلاته وانصرف من صلاته بصمعة فقد تمت صلاته سواء سلم أو لم يسلم، كما هو في مذهب الحنفية رحمهم الله. وقال بعض العلماء من تشهد وأتم قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنه إذا خاف خروج الخارج يسلم، وحينئذ تصح صلاته. ولا شك أن هذا مبني على مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي ركن أو ليست بركن، والجمهور على أنها ليست بركن. وبناء على ذلك إذا أتم التشهد وغلبه الخارج أو خاف خروج الخارج وغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يستتم فسلم فإنه تصح صلاته. ولكن ظاهر الحديث عدم الإلزام بالسلام، وظاهر السنة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يدل دلالة واضحة على أن المصلي لا يخرج من صلاته إلا بالسلام. ولذلك يعتبر السلام ركنا من أركان الصلاة، فلو غلبه الحدث قبل أن يسلم فقد بطلت صلاته. ومن هنا لا يصح أن يبني على الصلاة، وذهب بعض العلماء إلى أنه يصح منه أن يقوم قبل السلام ثم يتوضأ ثم يرجع ويبني على ما سلف فيتم صلاته ثم يسلم. والصحيح أنه إذا وقع الحدث بين التشهد والسلام فقد بطلت صلاته وعليه أن يعيدها، ثم إذا أعادها كتب الله له أجر الصلاة مرتين، لأنه فعل ما أمر في أول الحال فغلب بالعذر، ثم فعل ما أمر في ثاني حال إبراء لذمته وقياما بحق شرع الله عز وجل عليه، بحق الشرع الذي أمره الله به. وعلى هذا فإن الأدلة دلت على فرضية التشهد لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، فأمر عليه الصلاة والسلام بالتشهد. وثانيا أن ابن مسعود رضي الله عنه كما في رواية البيهقي الصحيحة قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على فلان السلام على فلان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فقولوا قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أن التشهد في آخر الأمر فرض. ومن هنا أجيب عن هذا الحديث بجوابين. الجواب الأول من جهة السند أنه ضعيف، وذلك لمكان الاضطراب، والاضطراب فيه في رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، في رواية سفيان، وكذلك رواية عبد الله بن مبارك التي أشار إليها المصنف، وقد فصل في ذلك الحافظ رحمه الله في شرحه على الترمذي. وثانيا، فإذا كان سنده ضعيف فإنه لا يحتج به، ولا يقاوم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدلة التي ذكرناها. فقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يدل على أن كل من كبر تكبيرة الإحرام فقد دخل في حرمات الصلاة، وإذا دخل في حرمات الصلاة فلا وجه أن نخرجه من هذه الحرمة إلا بدليل شرعي، فبين الدليل الشرعي أنه لا يخرج منها إلا بالتسليم. وعلى هذا فإنه لا تصح صلاته إذا وقع منه الحدث قبل السلام والانصراف من صلاته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال. قال رحمه الله: ما جاء إذا كان المطر، أي إذا وقع وحصل فكان تاما، فالصلاة في الرحال. الرحال جمع رحل، وقد تقدم بيان الرحل في حديث السترة مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها. وهنا في هذه الترجمة إشارة إلى أن الحكم يختص بأمرين: الأمر الأول أن يكون هناك مطر، والأمر الثاني أن يكون في السفر، لأن التعبير بالرحال غالبا يكون للمسافر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في الرجلين في حجة الوداع: إذا صليتما في رحالكما. وغالبا يعبر بالرحل للمسافر، لكنه قد يكنى به عن مكان نزول الإنسان، فهو مكان إقامته إن كان مقيما، ومكان نزوله إن كان مسافرا. هذه الترجمة تتعلق بمسألة من مسائل الجماعة، حيث تسقط صلاة الجماعة عن الناس، فلا يلزمون بالحضور إليها إذا كان هناك مطر. وظاهر الترجمة مقيدة، ظاهرها أنها مقيدة لأن الرواية التي ذكرها المصنف مقيدة بالمطر، ولكن هناك رواية وهي صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحكم لا يختص بنزول المطر، وأنه إذا كانت الريح الشديدة والبرد الشديد والقر الشديد إذا صحبه هواء مؤذن عند الخروج للصلاة فإنه يرخص للإنسان أن يصلي في بيته. جاء التعبير بالريح في حديث مالك رحمه الله في موطئه عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى الناس وأمر المؤذن أن يقول عند أذان حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال في يوم شديد الريح. وعلى هذا فنقول يلتحق بالمطر الريح الشديدة أثرا ونظرا، أثرا لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرا لأننا إذا جئنا ننظر إلى الضرر الموجود في حال وجود المطر فإننا نجده كذلك موجودا بل أشد في حال الريح الشديدة. وعلى هذا فالحكم أنه رخصة في حال وجود المطر وفي حال وجود الريح الشديدة المؤذية. والمطر بعضهم يقول إذا كان مطرا شديدا أيضا، فليس كل مطر يرخص فيه، لأن الصحابي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لي قائد يلاومني، فهل أصلي أو هل لي من رخصة؟ فقال عليه الصلاة والسلام، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف أمر به فرجع فقال عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. عند العلماء رحمهم الله أوجه منها أن بعضهم يرى أن هذا الحديث مخصص لحديث الأعمى، وهو هذا المذهب قوي جدا أن الحكم يختص، يعني هذا الأمر من يحمل في أول الأمر أو يحمل على خشية النفاق، كما ذكر بعض العلماء أنهم كانوا لا يتخلف عن الجماعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. أكدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له حادثة مثل حادثة الأعمى، وهي في الصحيح ورخص فيها في الانقطاع، وهي حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، فقال: يا رسول الله، إنه تكون الظلمة والسيل والمطر، فأحب أن تأتي فتصلي في بيتي في مكان أتخذه مصلا. وهذا يدل على أنه تعوض عن الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في هذا المكان. وعلى كل حال، فظاهر هذا الحديث أنه مقيد بالمطر، وجاء ما يدل على أن غير المطر آخذ حكمه وهي الريح الباردة، وينزل منزلة ذلك وجود الأعذار التي تضر بالمصلي. وذكر العلماء رحمهم الله من ذلك الخوف على النفس، فلو أنه غلب على ظنه أنه لو خرج أنه يقتل، كما لو كان هناك عدو يتربص به ليقتله، أو كان هناك سبع مفترس، أو كان هناك عدو يضر به بأذيته أذية توجب الحرج، بمعنى أن يضربه أو يعتدي على أعضائه، فهذه كلها رخص، لأن الشريعة توسع على عباد الله عز وجل في الحرج. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بل إذا تأملت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وجدت هذا واضح جليا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن به حقن أن يتخلف عن الجماعة، وكذلك أيضا من حضره الطعام أن يتخلف عن الجماعة، وقال: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، ونحن ذلك من الرخص والأعذار. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن أكل الثوم والبصل أن لا يؤذي المصلين، فمن كان به ضرر من خاص فهو في حكمه، لأن الموجب للرخصة هو وجود الضرر. وعلى كل حال، كل هذه من الأعذار التي دلت الأدلة على مشروعية التخلف عن الصلاة مع الجماعة عند وجودها. وقوله في السفر، في الحقيقة بعض العلماء يرى أن هذا الحكم خاص بالسفر دون الحضر. فأولا، هل المسافر تجب عليه الجماعة؟ وجهان للعلماء، أصحهما وأقواهما أن المسافر لا تجب عليه الجماعة، وذلك لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر بخيف منى، فرأى رجلين لم يصليا فقال: علي بهما. فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما بمسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكننا صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد. وهذا يدل على أنه لا حرج أن يصلي في رحله ومنزله جماعة. وقال بعض العلماء بوجوبها على الأصل، والجمهور على عدم الوجوب، خاصة لوجود هذه السنة، وقالوا إنه لا تجب الجماعة لأن هذا الحديث وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، لأنه وقع في حجة الوداع، فهو من أقوى الأدلة، حتى لو عارضه غيره لا يمتنع أن يكون مخصصا ولا يمتنع أن يكون ناسخا. ثانيا، قالوا إن المسافر أسقط الله عنه شطر الصلاة الرباعية لمكان السفر، وأحل له أن يصلي الرباعية، وأمره أن يصلي الرباعية ركعتين، فلا أن يسقط عنه شهود الجماعة من باب أولى وأحرى. وهذا لا يمكن أن يكون من رفق الله عز وجل وتيسيره على عباده. وفي هذا الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله سنة وهي أن المؤذن يقول ما يدل على سقوط الجماعة وأنه لا يطالب الناس بشهودها كما سيوضحه قوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصلي في رحله. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر وسمرة وأبي المليح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة في المطر والطين، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: سمعت أبا زرعة يقول: روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا. وقال أبو زرعة: لم نر بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة، علي بن المديني وابن الشاذكون وعمر بن علي، وأبو المليح اسمه عامر، ويقال زيد بن أسامة ابن عمير الهدلي. ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه وأصله في الصحيح، وفي حديث الصحيح زيادة لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مؤذن أن يقول: الصلاة في الرحال. وهذه السنة ثبتت في حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عباس وحديث رجل من ثقيف في قصة غزوة حنين. ولذلك قال جماهير السلف والخلف رحمهم الله بهذه السنة، وهي مشروعية قول المؤذن الصلاة في الرحال، وقوله عليه الصلاة والسلام: من شاء أن يصلي. الخطاب هنا توجه للحضور، ومن هنا استشكل العلماء رحمه الله كيف قال هذا للحضور مع أن الذي يحتاجه هو البعيد. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن به أصل السنة، بمعنى أنه لو وقع الإنسان في مثل هذا العذر أو في هذا العذر فإنه يرخص له إن شاء شهد الجماعة وإن شاء لم يشهدها. قول المؤذن الصلاة في الرحال جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يقول في أذانه الصلاة في الرحال، وجاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يخطب الناس في يوم فيه ريح أي شديدة، فلما أذن المؤذن أمره أن يقول الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض كأنهم يستغربون أو يتعجبون من هذا، فقال: أتعجبون من هذا؟ لقد فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في سفر هنا جاء في بعض الروايات أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وأنه أمر المؤذن في غزوة حنين في يوم حنين أن يقول الصلاة في الرحال. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة كما في حديث رجل من ثقيف في غزوة حنين، وجاء عنه أيضا أنه وقع منه ذلك في غزوة الحديبية. وكذلك من هنا قيد بعض العلماء هذه المسألة بالسفر، وأنه لا يقول الصلاة في الرحال إلا إذا كان في السفر، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما فعل ذلك في الحضر. وجاء في بعض الروايات عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال في يوم الجمعة، واستشكل العلماء رحمه الله ذلك ولم يجدوا مخرجا إلا أن يكون في الحضر، لأن السفر المسافر لا يصلي الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعت الأحاديث كلها عنه أنه لم يصلي جمعة في سفره أبدا. ففي حجة الوداع مع كونه معه أهل مكة وكونه معه ما يقرب من 100,000 نفس، وبالإمكان أن يجمع بهم يوم عرفة، ومع ذلك خطب بهم خطبة عرفة وصلى بهم الظهر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أكده جمع من العلماء رحمهم الله، وهو يدل دلالة واضحة على أن المسافر لا تجب عليه الجماعة، لأنه إذا سقطت عنه الجمعة وهي أشد من الجماعة من باب أولى، لأنه لم يختلف العلماء في فرضية الجمعة، فمن باب أولى أن يكون الصلاة مع الجماعة دونه. فظاهر السنة يقوي هذا، وهذا مذهب الجمهور، وشدد العلماء في ذلك حتى قالوا إن المسافر لا يجمع بالناس. ومن هنا ينبغي أن ينبه على من يسافر إلى القرى والهجر ألا يحدث صلوات الناس الجمعة في الشك، خلاف العلماء، وهذا من فقه الداعية أنه يدع واحدا منهم يصلي بهم الجمعة حتى تصح صلاة من المستوطن تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الجمعة إن شاء أن يجعل لهم وقتا يعظهم فيه ويذكرهم فيه، أو يعيدهم يوما كما هو الشأن في المحاضرات ونحوها، خروجا من خلاف العلماء رحمهم الله. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين الروايات الأخرى أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال، وهذه الكلمة تحمل عند العلماء على أنها للبيان وليست من ذكر الأذان، يعني ليست من ألفاظ الأذان، وليست بلفظ تعبدي توقيفي بمعنى أنه ذكري، حتى إذا سمع المؤذن يقول الصلاة في الرحال ما يقول وراءه الصلاة في الرحال. ومن هنا جاءت مسألة كلام المؤذن أثناء الأذان، فبعض العلماء يرى أن هذه الكلمة تقال أو هذه الجملة تقال بعد انتهاء المؤذن من الأذان، لأنها خارجة عن ألفاظ الأذان، واختاره بعض الأئمة رحمه الله كما نص عليه بعض أصحاب الشافعي رحمة الله عليهم. ومنهم من قال إنها تقال بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، وفي السنة ما يشهد لذلك أنه يقولها بعد قول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الصلاة في الرحال، وفي الفجر يقولها بعد قوله الصلاة خير من النوم. وجاء عن السلام أيضا ما يفيد ذلك، لكن الإسناد فيه كلام. إذا ثبت هذا وأن السنة كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس ما يدل على ذكرها قبل انتهاء الأذان، أخذ من أن الكلام لا يبطل الأذان، والكلام هنا الذي وقع متعلق بالصلاة ومتعلق بذكر الأذان. ومن هنا من حيث الأصل هو مقارب للأذان، لأن المراد به إسقاط الشهود وإسقاط فرضية الجماعة. وعلى هذا فرق بعض العلماء في هذه المسألة، لكن إذا وقع الكلام الكثير الفاصل فإنه يجب على المؤذن أن يستأنف. أما لو وقع منه كلام يسير فجماهير العلماء رحمهم الله على صحة أذانه، وشدد بعض الأئمة وبعض أئمة الحديث كالإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله وطائفة حتى قالوا عليه أن يعيد، وفي هذا تحوط، لكن مذهب الجمهور انتزع من هذا الحديث أن قول الصلاة في الرحال ليست من جنس الأذان وإنما هو كلام، لكن لا شك أن هناك فرقا بين كلام له صلة بالأذان ومن المصلحة ذكره ومن المصلحة الدينية ذكر ذلك الكلام، وبين كلام عام. وعلى هذا قالوا لو سلم على المؤذن فرد المؤذن السلام صح أذانه وأتم ولم يستأنف، يعني بنى على ما مضى من الألفاظ. ولو أنه احتاج أن ينبه شخصا أثناء أذانه على شيء فنبه وتكلم به فإنه لا يقطع الأذان ولا يستأنف، فإنما يبني عليه ويستمر. وهذا مذهب الجمهور رحمه الله، حتى قال الشافعي لم أسمع أن أحدا أمر أن يعاد الأذان. وعلى كل حال لا يقتضي هذا عدم السماع، لا يقتضي عدم الحكم، والأصل أن ألفاظ الأذان توقيفية، لكن في هذه السنة ما يستأنس به لجمهور العلماء رحمهم الله من التخفيف والتوسعة. قالوا إن المقصود وقوع هذه الألفاظ، فإذا وقعت على الوجه المعتد به شرعا وهو ذكرها فإنه لا يؤثر إذا وقع بعض الكلام الذي هو ليس بفاصل كثير. وفي هذا الحديث

فأراد أن لا يحرج أمته بسقوط الحرج والمشقة بالتكرار الأربع مرات في الذهاب والعود، حيث يصبح لهم ذهاب واحد، يصبح الذهاب واحدا والرجوع واحدا، وحينئذ ينتفي الحرج انتفاء المشقة. ولا إشكال في هذا، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمه الله والأئمة، على أن الجمع ليس على إطلاق، وأنه رخصة مقيدة بالسفر. وحتى في السفر وقع الخلاف فيه كما ذكرنا في غير مرة وذكرنا في شرح العمدة، هل هو مطلق السفر أم هو إذا خاف وأراد أن يكسب الوقت، كما في رواية إذا جد به السير، وهي رواية معاذ رضي الله عنه في حديث الجمع. وقلنا إن الصحيح أنه يجمع سواء جد به أو لم يجد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم تحريك إصبع السبابة في التشهد، وهل التحريك أفضل أم الإيقاف؟ أثابكم الله. السنة في التشهد أنه يشير بإصبعه عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهي علامة التوحيد والإخلاص، ولذلك يؤذى بها الشيطان. وإذا كان في التشهد الأخير يستمر رافعا لها في الدعاء، والتحريك زيادة على الرفع، فللعلماء وجهان. بعض العلماء يقول أنه يقتصر على الرفع، وهو مذهب الجمهور، ومنهم من يقول بالتحريك لحديث ابن الزبير أنه كان يدعو بها يعني بأصبعه. في ظاهر حديث بلال أحد أحد حينما مر على الرجل حديث السنن، وسيأتينا رواه الترمذي، وهو يشير بأصبعيه في التشهد، فأمره أن يشير بأصبع واحد، إشارة إلى وحدانية الله عز وجل، وهو يدعو ربا واحدا، فدل على أن السنة هي الرفع. وأما تحريكها لحديث يدعو بها فهذا ليس بمستقيم. لماذا؟ لأن التحريك شيء والإشارة بالدعاء شيء آخر، وهذا ثبت في حديث الجمعة حينما رقى المسلم الوليد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن سعيد الأشدق على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ورأه، وكان رفع يديه في دعائه للجمعة، قال الصحابي: تبا لها من يدين قصيرتين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدو يعني يزيد في دعائه يعني على منبر أن يشير بأصبعه. فالإشارة نفسها عند الدعاء إشارة إلى التوحيد. والتحريك فيها حديث أن مذعر الشيطان، والذي عليه المحققون بتتبع الروايات ذكر الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال وغيره على أنها ضعيفة منكرة قضية التحريك. ومن يرى تحسينها ويحرك فهو يتأول السنة، لا ينكر عليه، له وجه، لكن عند النظر والتتبع يتبين أن السنة الإشارة. فقال الإمام أحمد حينما سئل عن ذلك: أيشير بأصبعه؟ قال: نعم شديدا، أي أنه يرفعها ويشير بها. وكل هذا تأكيدا لوحدانية الله عز وجل، وهو الأشبه. والأصل أننا لا نقول بالتحريك، لأننا عندنا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن المصلي يلزم السكون إلا إذا دل الدليل على وجه معتبر بالحركة. فقال صلى الله عليه وسلم في مسألة التشهد نفسها: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم في الصلاة، أسكنوا في الصلاة. فنهى عليه الصلاة والسلام عن الحركة وقال اسكنوا، وهذا يقتضي أن الأصل أن نلزم السكون، ولا نحرك شيئا إلا إذا ثبت على وجه يستقيم الاحتجاج به، ومن حرك يتأول السنة لا ينكر عليه. فإذا قلنا بالتحريك، متى يحرك؟ يحرك عند ابتداء كل دعاء: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، ونحو ذلك. هذا على ما اختاره من يقول بتحريك الأصبع عند الدعاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن ورثة ولدينا عقار، تقدم لنا أحد الأشخاص لشراء هذا العقار ب5000 ريال في المتر، ولكنه يشترط أن نكتب في عقد المبايعة عند القاضي 8000 المتر في المتر، ولا نستلم إلا 5000، هل يجوز لنا ذلك أثابكم الله؟ أولا ينبغي أن ينتبه إلى أن القضاء أمره عظيم، فالقاضي يحكم بحكم الله عز وجل، ولذلك في الأوقاف التي تسبل لله عز وجل لا يتولى الحكم ببيعها وجواز بيعها والتصرف فيها إلا القضاة، وهذا أمر أجمع عليه أئمة الإسلام رحمهم الله، كما هو واضح في أبواب الفقه في أبواب الوقف وأحكامه. بناء على ذلك لا يجوز للمسلم أن يفعل فعلا يخدع فيه القضاء، والقاضي يقول ثبت عندي، يعني ثبت شرعا عندي بالبينة والشهود أن فلانا باع أرضه 8000 والواقع أنه باع 5000، ومن هنا قالوا إنه يعذر من كذب على القاضي، لأنه يضطر إلى أن أحكام الشريعة تكون مخالفة للواقع والحقيقة. ثانيا أنك إذا كتبت الزيادة أضررت بغيرك من المسلمين، لأن هذا الشخص قد يكون وكيلا عن غيره وحينئذ يأخذ الزيادة، فأنت تعين على الإثم العدوان، وقد يكون هذا الشخص يشتري لنفسه لكن يريد إذا اشترى منه المشتري أن يزيد في سعر السلعة، وهذا تدليس وغش، لأنه في الحقيقة ما اشتراها بخمسة، اشتراها بثمانية، اشتراها بخمسة، فهل ترضى لنفسك هذا؟ هذا لا يجوز أنه يكذب وتشهد البينة على أمر كذب وليس بحقيقة، وثالثا أنه يستغل لأذية المسلمين والإضرار بهم وأكل أموالهم بالباطل، ثم أيضا السلعة نفسها تنزل منزلة لا تليق بها، لأن السلعة 5000 ليست كالسلعة 8000. وعلى هذا فالذي أنصحك أن تخاف الله عز وجل وأن تتقيه وأن تبتعد عن هذه الأمور المشبوهة، خاصة في شراء الأوقاف ونحو ذلك مما يحصل فيه التلاعب، أو شراء الوكلاء أو شراء المتاجرين والمستثمرين، فكل هذا في الغالب لا يقصد به إلا خبيث يا رب بفضله عن من سواه الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أريد أن أتزوج بامرأة قريبة لي، وإن شاء الله أنها صالحة، ووالدي لا يرغب في ذلك، والسبب خلافات شخصية، وإذا ذكرت له الموضوع تذمر أشد التذمر، وجهني أثابكم الله. أوصيك ببر والدك، والله عز وجل له حكم عظيمة في عباده. الزوجة والزواج لا شك أنه يحصن فرجك، وأنت تطلب منه مصلحة وتدرأ به مفسدة، ولكن هذا الزواج ليس محصورا في هذه المرأة، ولذلك أرى أنك تضر والدك، إما أن يعدل والدك عن رأيه بدون أن تضايقه وبدون أن تحرجه، وإما أن تلتمس غيرها، فقد تكون المرأة صالحة ولكن ذريتها لا خير فيها، وقد تكون المرأة صالحة اليوم فاسدة في الغد، وقد تكون المرأة صالحة اليوم ولكنها تتنكر لزوجها أو تخونه، لا أحد يعلم. اتق الله وسيجعل لك فرجا ومخرجا. وقد ذكرت أكثر من مرة قصة لأحد الإخوان اختصارا أذكرها، أنه كان مصرا على زواج بنت خالته قريبة من قرابته، وكانت صالحة دينة وحرص على أن يتزوجها، وكانت بين أمها وأمه بعض الأمور، فقالت له أمه لا تتزوجها، وكان مغرما بها جمالا ودينا، فشاء الله عز وجل أن يعرض أمرها، فنصحته قلت له: لا، أطع أمك، وبرك لأمك خير من برك لخالتك، وليس من المعقول أن يعق الرجل أمه ويبر خالته. فأصر على رأيه ومكث قرابة أكثر من شهر أو شهرين تقريبا وهو يراجعني، حتى في بعض الأيام يتصل يوميا، فشاء الله عز وجل بعد فترة، بعد كم سنة جئت إلى جدة، فإذا برجل يعني يتابعني، واضطرت أني أقف، فنزل وسلم عليه، قال لي: يا شيخ تذكرني؟ قلت: علك فلان. أو المهم أنه قال: المرأة التي نصحتني أن أتركها تركتها في آخر الأمر، وسمعت بنصيحتك وتزوجت المرأة التي ترغبها أمي، كانت غير صالحة ذات الصالحية، قائمة بأمورها على ما أذكر حينما ذكر لي، فالشاهد يقول الآن المرأة التي كانت أقل صلاحا أصبحت أكثر صلاحا، وهي ما شاء الله تحفظ شيء من القرآن ومستمرة في الخير. والمرأة التي كانت صالحة وبنت خالتي تزوجها رجل ثم انتكست والعياذ بالله وأصبحت بأسوأ حال. هناك أمور لا يعلمها الإنسان. بر الوالدين لازم، هذا الشيء وهو الزواج له بديل، يعني ليس الصلاح منحصر في هذه المرأة حتى نقول للرجل يعني إذا ما بر والده يعني ربما يقع، إذا بر والده قد يقع في الحرام. أبدا، هناك بديل، وقد يجعل الله عز وجل لك خير في غير القريبة، وقد ييسر لك قريبة أخرى. الذي نعرفه من نصوص الكتاب والسنة أن من اتقى الله جعل له فرجا ومخرجا. ثم كيف يهنأ الإنسان وكيف يتلذذ بامرأة ويهنأ عيشه بها وهو يعلم أن أمه لا ترضى عنه أو أبوه لا يرضى عنه؟ كيف يعني يريد أن يبقى في حياته بامرأة بهذا الشكل؟ بغض النظر طبعا أسباب العداوة لها أسباب، لكن كون الإنسان يخرج من هذا الإحراج كله ويأتي بامرأة يرضاها والداه خير وبركة ورضا للوالدين وبر للوالدين. إذا لم يكن بر الوالدين في هذا، في أي شيء يكون بر الوالدين؟ الوالدان يفرحان بزواج ابنهما وزواج بنتهما ويريدان الخير للابن والبنت، وليس هناك أحد أنصح للإنسان من نفسه ووالديه، بل قالوا إن الوالدين قد يشفقان على الولد أكثر من شفقته على نفسه. ولكن أبدا، حرص أعداء الإسلام على نزع هذا المعنى وهذه الرحمة من قلوب المؤمنين والمؤمنات، ودمرت هذه المعاني السامية الجليلة من البر والطاعة. كانت المرأة عمرها في العشرينات وفي مقتبل شبابها وجمالها، يأتيها أبوها برجل من أصدقائه قد يكون كبير السن، توفيت زوجته ومحتاج ما يعوله، فيزوجها فتقول له تريده سمعا وطاعة، فتتزوجه فيضع الله لها البركة والخير ويعطيها الذرية، وتنعم في كنف هذا الرجل مع أنه كبير سن في عز وكرامة لا تجدها عند أقرب الناس منها، بفضل الله ثم بالبر. من هذا الذي بر والديه وخاب؟ من هذا الذي بر والديه فشقي في بره؟ كلا والله. وإذا قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا، بر الوالدين لا يكون جبارا ولا يكون شقيا. ذكر الله، نفى الله عن نبيه أن يكون جبارا وأن يكون شقيا بعد قوله وبرا بوالدتي ولم يكن جبارا شقيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وهذا يدل دلالة واضحة على فضل البر وبركته وخيره وعظيم أجره وحسن عاقبته للإنسان. ولكن اليوم أبدا ما أحد يتدخل في مستقبل المرأة، ما أحد يتدخل في مستقبل البنت وهي حرة. ولماذا تجد البنت تكتب الرسالة إلى الشيخ تقول له أبي دمر حياتي ودمر مستقبلي، ويلقن بنات المسلمين عن طريق المباشر وغير المباشر بالأمور المؤلمة المقرحة للقلوب كيف تتمرد على والديها. تكتب امرأة تدعي أنها صالحة أن أباها دمر حياتها، سبحان الله. إذا ما تزوجت رجلا جميلا دمرت حياته، إذا ما تزوجت رجلا غنيا دمرت حياته. الأمر الذي يدل على الخواء الروحي والجهل وعدم التوجيه وعدم الرضا بما كتب الله سبحانه وتعالى. والله ما تدمر البيوت إلا بمعصية الله عز وجل، ولن تدمر طاعة الله عز وجل بيوتا أبدا، بل إنها السعادة والخير والبركة. فلم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وكم من امرأة لهفت ورأى هذه الأمور وتزوجت الشاب كأجمل ما يكون وكأحسن ما يكون، وجاءت عاقبتها كأشقى ما تكون، تزوجته من أجمل الناس منظرا ومن أسوأهم مخبرا، تزوجته في جماله وبذه وحسنه ونظارته، وظنت أنها قد حازت المستقبل فأعطته من كلماتها وودها، ثم ذهب وطلقها أو خانها والعياذ بالله، فنكد عيشها ونقص حياتها جزاء وفاقا. البر عاقبته كل خير وبركة، والعقوق عاقبته كل شر وبلاء. فعلى الإنسان ينظر إلى الحقائق، وما كانت الأمور موقوفة على أن يتزوج امرأة واحدة، بل عليه أن يبحث عن شيء اسمه رضا الوالدين، وأن يتذكر هذا الوالد الذي حمله وعاش في كنفه ورعايته وحسن ولايته عمره، أن يتذكر وهو يحمله صغيرا ويحسن إليه في طعامه وشرابه، وكيف كد وتعب وكافح الحياة ولاقى الظنى، ومنهم من تغرب عن أهله وولده ووطنه الذي هو من أعز ما يكون على نفسه، كل ذلك لأجل أن يلقى لقمة شريفة كريمة لولده وذريته. وهو بخير المنازل عند الله إن شاء الله ما دام أنه يحتسب ذلك عند الله، وكل هذا لسعادة الولد. ثم آخرها تقول البنت دمر حياتي ودمر مستقبلي. يا سبحان الله، إن الناس لا يشتروا بأموالهم ولا يشتروا بصورهم، والأزواج والزوج لا يختار لجماله وماله، وإنما يختار لدينه وفضله وخلقه. وكم من أخلاق عوضت وكان فيها الخير الكثير. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا من أهله، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق، وأن يلهم شباب المسلمين شاباتهم رشدهم. طعب على يديك وبر والديك وأبشر بكل خير من ربك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعينك ما دمت بارا بوالديك رضيا بأبيك وأمك. فأسأل الله أن يختار لك ما فيه صلاح دينك ودنياك وآخرتك ولإخوانك ولنا وللمسلمين أجمعين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في السنن عندما سأل بلالا رضي الله عنه: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه؟ فقال بلال: هكذا، وبسط كفه. الحديث ومحل الإشكال: كيف يرد المصلي على من يسلم عليه إذا كان في الركوع أو في الرفع من الركوع، إذا كان ممن يسدل يديه أو في السجود ونحو هذه المواضع التي لا يضع المصلي فيها يده على صدره دون؟ أثابكم الله. وهل السنة تتقيد بأن يكون واضعا يده على صدره؟ ما تتقيد أخي الكريم، لأنه هو مراده قال هكذا، يعني أشار مبسوطا إلى الأرض، أنه يشير على السلام إلى الأرض. فإذا كان واقفا فعل هكذا، وإذا كان ساجدا رفعها ثم أنزلها، الأمر يسير. وإذا كان في التشهد نفس الشيء، يرفع كفه ثم ينزلها. المراد أنه يشير للداخل أنه قد رد عليه تحيته وأنه قبل منه سلامه، وهذا تعظيما لأمر السلام، فإن المصلي يرد. وبينا هذه المسألة ووضحنا فيها أن السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. رجل مسافر دخل مسجدا فوجد الجماعة يصلون العشاء، فدخل معهم بنية المغرب وهم في الركعة الثانية، فصلى ثلاث ركعات ثم التبس عليه الأمر فغير نيته في الصلاة إلى العشاء ثم صلى المغرب، فما الحكم في ذلك؟ أثابكم الله. ما شاء الله. على كل حال، أولا المغرب ما تصح وراء العشاء، والعشاء لا تصح وراء المغرب، لأن شرط الاقتداء بالصلاة المختلفة اتحاد سورة الصلاتين، كالظهر وراء العصر والعصر وراء الظهر، هذا هو الشرط، أن تتحد سورة الصلاتين. أما إذا صلى العشاء رباعية وراء المغرب الثلاثية، أو صلى المغرب الثلاثية وراء العشاء الرباعية، فلا، ولا يصح هذا. وهذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله أنه لا يصلي. هناك وجه ضعيف، وهو أنه يصلي العشاء ثلاث ركعات ثم يجلس التشهد ويطول في التشهد، وبعضهم يقول ينوي المفارقة ثم يتم لنفسه ثم يقوم ويدخل مع الإمام في الركعة، كل هذا ضعيف، لأن السنة ألزمت المصلي أن يتابع الإمام وأن لا يختلف عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فالأصل أنه لا يخالف الإمام وأنه يجب عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا، يعني مع الإمام، وقال: ما أدركتم فصلوا. فألزم كل من دخل مع الجماعة ألا يشد عنها. ولذلك انظر رحمة الله كيف أن الشريعة حرصت على لزوم هذه الجماعة، وكيف رتبت جماعة المسلمين حتى الصلوات ما تأذن بالشذوذ. المسبوق كان في إذا جاء وهو في صلاة العشاء مثلا، دخل في ركعة وكان الإمام قد جاء بالركعة الثانية وهو دخل معه في الركعة الأولى، فإنه يجلس معه للتشهد الأول ولا يختلف عليه، مع أنه محتاج أن يأتي بالركعة. ولو أذن بالاختلاف لو أذن بمثل هذا، وكان في أول الإسلام ثم نسخ وأصبح الأمر عزيمة على أنه يتابع الإمام وأن لا يختلف عليه. فلذلك نوصي بلزوم هذه السنة ولزوم هذا القول الذي يقول إنه لا يصلي عند اختلاف سورة الصلاتين. وعلى هذا فالصلاة لا مغرب ولا عشاء، يعني هذه صلاتك على هذا الوجه عند الجميع. أولا لأنك نويت صلاة مفروضة ثم غيرت إلى صلاة مفروضة أخرى فأبطلت الصلاة الأولى. بعض العلماء يقول تبطل الصلاة أصلا، والصحيح أنها لا تبطل إنما تنقلب نافلة. قالوا لأن النية الثانية ألغت الأولى، والنية الثانية لا تصح، لأن الفريضة يجب أن تكون نيتها عند تكبيرة الإحرام، أقل شيء تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام. فمن نوى المغرب أثناء تكبيرته للإحرام ما يحول هذه النية إلى العشاء لو تذكر أنه صلى المغرب، ولو أنه كبر يصلي الظهر ثم تذكر أنه صلاها ما يقلب إلى العصر، لأن العبرة بوقت الابتداء، يصليها نافلة ويتمها نافلة ثم بعد ذلك. ثم لا تصح صلاة العشاء قبل المغرب، يعني هذا وجه ثالث خاصة على من يرى الترتيب وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الصلوات كما في قضاء يوم الخندق، وعلى هذا تعيد هذه الصلاة لأن الترتيب فيها معتبر، ولا تصح صلاة وراء صلاة تخالفها في الصورة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من استيقظ من نومه ووجد في ثيابه بللا ولم يتذكر أنه رأى شيئا في منامه، فما الحكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من استيقظ من نومه ووجد أثر البلل نسأله عن هذا البلل، فإن كان على صفة المني فإنه يجب عليه أن يغتسل للجنابة سواء تذكر أو لم يتذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، أي إنما الماء وهو وجوب الغسل من، أي بسبب الماء وهو خروج المني، فسواء تذكر أو لم يتذكر فإنه يجب عليه أن يغتسل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم هل على المرأة من غسل، وقالت إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء، إنما هن شقائق الرجال. فدل على أنها إذا رأت الماء لزمها الغسل، وهذا في احتلامها إذا رأت في النوم ما يثير الشهوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل إذا رأت الماء. إن هذا كله على أن العبرة بخروج الماء، تذكر من خرج منها أو لم يتذكر فعليه أن يغتسل، والله تعالى. أما إذا كان الماء ليس بصفة المني، كأن يكون على صفة المذي أو ودي، المذي وهو السائل اللزج الذي يخرج قطرات يسيرة عند بداية الشهوة، ويجب على من خرج من هذا المذي أن يغسل ذكره وأن يغسل ما أصابه من ثيابه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه: انضح فرجك، وفي لفظ السنن: ليغسل مذاكيره. فدل على أن المذي يوجب غسل العضو وأنه نجس. كذلك أيضا يكون وديا، وهو الماء الأصفر الأكثر الذي يخرج بعد البول، فإذا كان على صفة المني وهو الماء الأبيض الثخين الذي رائحته كشمن الطلع أو كالعجين، إذا وجدوا على هذه الصفة فإنه مني، ويبني على أنه محتلم يجب عليه الغسل. أما إذا شك هل هو مني أو مذي فإنه يبني على أنه مذي ولا غسل عليه حتى يتحقق أنه مني، وعلى هذا فالعبرة بالصفات في تعيين هذا النوع من الخارج، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعد الغسل من الجنابة وعند عودتي للفراش كانت بقعة من المني على الفراش فلامست جلدي وقمت بمسحها، فهل يجب علي الغسل مرة ثانية؟ أثابكم الله. لمس المني لا يقتضي الجنابة ولا يقتضي إعادة الغسل، المني طاهر ولمسه لا يقتضي التنجيس ولا يقتضي إعادة الغسل. وعلى كل حال، الصحيح من أقوال العلماء أن المني طاهر، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إنما هو بمنزلة المخاط، يكفيك أن تحكه عنك بإخرة. فالمني طاهر، وبينا هذه المسألة وأن الصحيح أنه لا يجب غسله، وأنه إذا كان يابسا وحكه أجزأ ولو صلى عليه المني فإن صلاته صحيحة، والله تعالى عنه. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن طلاب علم نحبك في الله ونطلب منك النصيحة وتوضيح طريق السلف في تفسير كتاب الله وحفظ السنة والتفقه في الدين، وماذا يجب على الطالب أن يدرسه على الشيخ، وما ينبغي عليه حفظه في كل فن من المتون، لأن الدين قد غلبنا وكثرة الكتب والأقوال، وما ندري ماذا نسلك وبماذا ننجو. أثابكم الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجل، ما شاء الله، سألت عن العلم كله، كيف يفسر القرآن، كيف تحفظ السنة، وكيف يتفقه في الدين، هذه هي الدين كله. فمن رزق تفسير القرآن وفهم المنهج الصحيح في تفسيره وحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع وأوعى وفقه وعلم معاني تلك السنن وآثارها فقد حاز العلم كله. يعني الحقيقة وضع منهج في هذا كله أمر من الصعوبة بمكان، لكن نبدأ على بعض الأمور المهمة. أولا تفسير كتاب الله هذا أمر مهم جدا، خاصة في هذا الزمان حيث أصبح تفسير القرآن يجرؤ عليه من ليس بأهل لتفسير كتاب الله عز وجل، وهذه مصيبة عظيمة وفلمة عظيمة في الدين أن يقال في كتاب الله عز وجل وأن يتكلم في كتاب الله عز وجل من ليس بأهل. على كل مسلم أن ينتصح وأن ينصح غيره أن القرآن لا يفسر إلا بالقرآن. قال تعالى كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، ولذلك يجمل القرآن في موضع ويفسر في موضع آخر، بل قد يفسر مباشرة. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، ما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن، يفسر القرآن يفسر ما أجمل، يبين مجمله ويوضحه. كذلك أيضا تفسر السنة القرآن، إذا لم يوجد في القرآن ما يفسر فالواجب الرجوع إلى السنة، كما قال تعالى نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نزلنا إليك الذكر يعني الوحي الذي هو وحي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم هو القرآن، فأصبح السنة مفسرة القرآن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. ومن هنا احتج الصحابة رضوان الله عليهم بالسنة، ومن اقتصر على القرآن كالقرآنيين قبحهم الله وقطع دابرهم عن الإسلام والمسلمين الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من معجزاته أن ذكرهم قبل أن يوجدوا، الذين يقولون لا نحتج إلا بالقرآن كما كان الخوارج يفعلون. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم القرآنيين واقتصرون على دلالة القرآن يقولون السنة هذه رواية رجال فيهم المخطئ وفيهم المصيب ولا نقبل السنة. قال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته شبعان ريان يبلغه الحديث مما قلته أو أمرت به فيقول ما وجدنا هذا في كتاب الله ولقد أوتيت القرآن ومثله معه، ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة تفسر القرآن بل وتنشئ أحكاما، لأن الله عز وجل أوحى لنبيه بالسنة كما أوحى لنبيه بالقرآن من جهة كون كل منهما وحي، وإن كان قد يخالف القرآن السنة من وجوه لا تخفى. كذلك أيضا إذا لم توجد السنة، السنة مثلا قال تعالى قيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ بينت السنة كيف، ما هي شرائط الصلاة التي تسبقها، ما هي شرائطها الواجبة لصحتها، وما هي الأركان والواجبات التي تفعل عند إقامة الصلاة. هذا كله ما نجد في القرآن. عدد ركعات الظهر موجودة في القرآن، عدد ركعات العصر المغرب العشاء موجودة في القرآن، ما موجودة، لم يوجد في القرآن إلا الأصل وهو الأمر بالصلاة، وجاءت السنة بيانا لذلك فهي مفسرة القرآن. كذلك أيضا يفسر القرآن بعد القرآن وبعد السنة بلغة العرب، لأن الله عز وجل وصف القرآن بقوله بلسان عربي مبين. فالعرب كلامها له شواهده وله دلائله التي تبين معناه ومغزاه، ومن هنا يحتج بكلام العرب كما احتج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به، واحتج بها أئمة التفسير ودواوين العلم من السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كنت أعلم قول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض حتى اختصم لي رجلان في بئر، قال أحدهما أنا فطرتها، فعلم قول الله عز وجل الحمد لله فاطر أي خالق السماوات وموجدها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في القرآن ما لا يعرفه إلا العرب، يعني يعرفونه بلسانهم ودلاله، يقول طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. العرب تقول المسيس تكمي به عن الجماع، ما يتقول من قبل أن تمسوهن من قبل أن أبدا، المراد به الدخول على المرأة. ومن هنا لا يمكن أن نفهم أن المس هنا على ظاهره، لابد من الرجوع إلى أقحاح العرب وأهل الفصاحة الذين لهم اللسان الواضح البين الذي يفسر كتاب الله عز وجل. ومناظرة ابن عباس رضي الله عنهما لابن الأزرق شاهد على هذا، احتجاج السلف باللغة العربية واضح ما في هذا إشكال. بعد ذلك يرجع إلى أئمة بقي النوع الخامس وهو تفسير القرآن بالرأي. الرأي رأيان، رأي محمود ورأي مذموم. الرأي المحمود له شروط تفسير القرآن بالرأي. طبعا يشترط أول شيء أن يكون الإنسان الذي يريد أن يفسر القرآن برأيه مخلصا لوجه ربه، لأنه لا يمكن أن يلهم معاني هذه الآيات والحجج إلا من كان مخلصا لله عز وجل. ثانيا وهي التقوى التي يعلم الله بها عبده ويفقه بها في دينه. كذلك أيضا ينبغي أن يكون هذا الذي يفسر برأيه له علم وإلمام بطرق التفسير التي ذكرناها، لأنه لا يمكن أن يفسر برأيه والآية فسرتها آية أخرى، ولا يفسر برأيه وآية فسرتها سنة. لا بد أن يكون عالما بالنصوص التي فسر بعضها بعضا من كتاب الله، وعالما بالأحاديث التي فسرت هذه النصوص، وعالما أيضا بالإجماعات، لأنه ربما خرق إجماعا أو شذ في معنى آية، في معنى آية أو دلالة أو فهم هو يفهمه لنفسه. لا بد أن يكون على إلمام بهذه الأمور التي هي أصول الحجج. كذلك أيضا لا بد أن يكون على إدراك وإيمان بالسلف، بتفسير السلف رحمه الله وأئمة السلف التفسير كزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وأبي له تفسيرات وكان من أهل العلم بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر له أقوال في تفسير القرآن، وطبعا الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فأقوال هؤلاء لأن الجهابذة الذين كانوا أعرف بكلام الله عز وجل، وهو الذي يعبر العلماء عنه بعلماء التفسير من الصحابة، هؤلاء هم الذين شهدوا مواطن التنزيل، هم الذين شهدوا الوقائع والحوادث، وهم أعلموا بالعام الذي يراد به الخاص والخاص الذي يراد به عام. قال كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين: نزلت فيها، قال سألته عن آية الفدية فقال رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فانظر كيف أخذ الآية فجعلها على عمومها، وقد تكون الآية عام من أريد به خاص، وقد حين النصوص عامة يخاطب بها أقوام خاصون مكلفون بذلك الأمر لا تحمل على عمومه، وإنما تحمل على المعني بذلك الأمر. ولذلك وجوه كثيرة محلها ومعروف كلام العلماء فيها في علوم القرآن. هذا تفسير القرآن، تفسير السنة رحمك الله. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرت وبينت ووضحت وشرحت، واعتنى العلماء بها لأن الله تكفل بحفظ الوحي، والقرآن والسنة تحفظ كما أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، تكفل بحفظ ما فيه بيان للقرآن وهو السنة. ومن قرأ عجائب لطف الله، قرأ في السيرة والتاريخ وجد عجائب لطف الله عز وجل التي تحار فيها العقول، كيف حفظ الله عز وجل هذه السنة، حتى أن الرجل الواحد من رواة الأحاديث يعرف متى مولده وأين نشأ ومن الذي علمه ومن الذي أخذ عنه، حتى لربما حفظوا عدد الأحاديث التي يرويها عن شيخ واحد. رحمة الله على تلك النفوس الناصحة والأرواح الخالصة التي أخلصت في ربها ونصحت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الثروة الهائلة التي لو كشف الناس عما فعله جهابذة السلف وأئمة العلم من خدمة لهذا الدين، يقف الإنسان حائرا ويدرك بكل جلاء ويقين أن وراء هذا الأمر قوة إلهية وعظمة إلهية لا يمكن أن تكون بذكاء ذكي ولا بحول إنسان أبدا، وإنما هي قدرة الله ونصر الله لهذا الدين وللرسل. وصدق الله أنه ناصر لدينه، ناصر لرسله، مبلغ ما شاء سبحانه من بلاغه لعباده. فهذا كله يدل على أن هذه السنة ينبغي أن تحفظ كما حفظها السلف. من هنا لا يجوز لأحد أن يأخذ حديثا ويفهمه بفهمه، وعلينا أن ندرك أن العلماء رحمهم الله والأئمة الجهابذة الذين شرحوا الأحاديث لهم مناهجهم ومسالكهم وطرقهم، فنرجع للعلماء الذين يعرفون بالتلقي عن أمثال هؤلاء. وإذا وجدت من يشرح الحديث يشرح من عندي، أو يجلس للناس كل من يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء يفتح كتابا أو يتحدث عن حديث عليه أن لا يأتي لتفسير الحديث من عندي نفسه، وأن يجلس يذهب يضرب يمينا وشمالا يحلل بالآراء ويضرب بأمور سمجة منقوطة من أحوال الناس، حتى أنك تجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى ما يكون شموخا وبتفسيره وشرحه ينزل إلى الحضيض. وهذا كله بضعف مادته العلمية وعدم تأصيله الشرعي. أناس يقولون خلت الساحة فتعين علينا أن نتقدم، وأناس يقولون إنهم هم الذين يشرحون، لأن ما في أحد يشرح سبحان الله. إذا ما وجد أحد يعلم فأنت عالم؟ وهل إذا لم يوجد أحد يعلم معناه أنه يجب عليك أن تعلم الناس؟ إنما تعلم بعلم وبصيرة. ولذلك علينا أن نتقي الله عز وجل. وأقولها وأبرأ إلى الله أنه ما من أحد يقف أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسره أو يشرحه دون أن يكون له عالم رباني قد فسر له هذا التفسير، فقد تقحم نار الله على بصيرة، وغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يقول، وسيقف بين يدي الله عز وجل مخطئا ولو أصاب. الدين ما هو بالرأي ولا هو باختيار الكلمات المنمقة والعبارات المحذرقة، حتى إن الناس أصبحوا يرغبون حتى في تفسير كتاب الله عز وجل. تجد العالم الرباني إذا جلس يفسر القرآن يبينه بتفسير السلف متقيدا بما روي، قالوا هذا علم قديم وكأنه شيء ولى وذهب. فإذا جاء الرجل يأتي بالعبارات المنمقة ويضحك الناس ويدخل السرور عليهم ويبهجهم، قالوا هذا هو العالم. فسيعلم الناس غدا إذا وقفوا بين يدي الله من هو العالم بحق ومن هو المستمير. ابن عباس رضي الله عنه لو جمع تفسير ما يتجاوز كتابا واحدا، لأنهم كانوا لا يفسرون إلا بحجة ومحجة، فتتقيد ألفاظهم بالوارد وتلزم نفوسهم بالورع والخوف من الله. يقول أبو بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي. أين أذهب من الله؟ هذا إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلام الدين، لما وقف أمام آية جفى على ركبتيه خوفا من الله عز وجل. وليس هذا الأمر خاصا بأناس يتصدرون في في الوسائل المنتشرة الآن التي جاءت بكل من هب ودب، بل إنه قد يكون بين الأخيار. فالرجل تجده في مسألة يحتج بآية ويفهمها بفهمه، وقد يكون شابا يدعي أنه منتجم وخير، فهذا أمر كله يتقحم فيه هؤلاء نار الله على بصيرة. الورع، كيف تطلب العلم في هذا كله؟ لن تطلبه إلا بعالم رباني وبمحبة صادقة للكتاب والسنة وبإخلاص. فإذا رزقت هذه الأمور فوالله إنك على خير كثير. نسأل الله العظيم رب العرش كي يرزقنا علما نافعا والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. صلى الله وسلم وبارك.